بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في حوار حول الثالوث، وانت اول شرح كتاب تحرير الرقم، هنكمل في حوار حول الثالوث الجزء الاول، واحنا واقفين عند العنوان بتاع نص قانون الايمان. ايوه يا سلام، كده زادت شويه، نزلت شويه. طيب انا مفروض قريت كل ده، لكن كنت عاوز اتاكد ان احنا وقفنا اخر حاجه شرحناها كانت عن ابن الله الوحيد وموضوع مونوجينيس، فانا عاوز بس اقرا التعليقات اللي انا كاتبها هنا علشان نتاكد ان انا ما فوتش حاجه. فهنا لما قلت موضوع نؤمن باله واحد، قلت المقصود باله واحد الوهيه واحده او لاهوت واحد او جوهر الهي واحد، بمعنى ان الاب هو اصل ومصدر لاهوت وهو الاله الحقيقي المستحق العباده، ثم جاء من هذا الاله الحقيقي أقنوم مولود وهو الابن وأقنوم آخر منبثق وهو الروح القدس. فالنصارى يقولون نؤمن بإله واحد على اعتبار الأصل وهو الآب، ولكننا نجد في قانون الإيمان عن الابن إله حق من إله حق، اعتراف صريح بوجود إلهين أو معبودين، أيضا عن الروح القدس يسجد له ويمجد مع الأب والابن فأصبحوا ثلاثة. طبعا الجزء ده مش موجود حاليا في القانون اللي احنا بنقراه، لانه هو اقتبس قانون الايمان بحسب ما هو كان موجود في مجمع نيقيا، ما كانوش لسه فصلوا عن الروح القدس، لكن في قانون القسطنطينية اضافوا الكلام ده عن الروح القدس. فنقصد هو بيقول نؤمن بإله واحد، بعد كده اتولد منه فبقى إله حق من إله حق، انبثق منه فيسجد له ويمجد مع الأب والابن، فيبقى المحصلة ثلاثة، والثلاثة بيعبدوا رغم ذلك هم بيقولوا بإله واحد على أساس أن اللاهوت واحد. طيب فهنا بيقول لكن بسبب أن الابن والروح القدس خارجان من الآب فيقول إله، فيقال إله واحد لأن الأصل واحد. طبعا هنا يتضح لنا خلل كبير جدا عند النصارى بخصوص استيعاب معنى كلمة إله، فالإله هو المعبود أي الذي يقدم له العبادة، وعند النصارى يتم تقديم العبادة لثلاثة. إذن حسب المفاهيم الإسلامية على الأقل النصارى يعبدون ثلاثة آلهة، ما ينفعش بعد ما أقر بأكثر من أقنوم وبعد ما أقر بعملية الولادة وبعد ما أقر بعملية الانبثاق يفضل يقول لا هو نؤمن بإله واحد، ما ينفعش. بقوا أكثر من كائن، بقوا أكثر من أقنوم والثلاثة يعبدوا، يبقى أنت بتعبد ثلاثة، يبقى أنت عقيدتك دي قول بثلاثة آلهة، وإن كان هو يمتنع عن هذه المقالة بلسانه، يعني لا يوجد مسيحي يقول احنا بنعبد ثلاث آلهة. كيرلس الإسكندري يسأل احنا لو قلنا بثلاثة أقانيم يبقى احنا بنقول بعبادة ثلاثة آلهة، قال له احنا بنقول زي ما الكتاب بيقول نؤمن بإله واحد، والرب إلهنا رب واحد، ويقعد يقتبس النصوص. وبعدين طيب بخصوص بقى احنا بنقول بثلاث أقانيم يبقى احنا بنعبد ثلاثة، يقول لك دي مسألة خاصة بالثالوث ودي أمور لازم تقبلها بالإيمان ما تخضعهاش للعقل. فأنت تقول زي ما الكتاب بيقول نؤمن بإله واحد، تعتقد بالثالوث والثلاثة أقانيم تقبلوا كده إيمانا بغض النظر إزاي احنا بنقول بثلاثة وفي نفس الوقت لسه بنقول بإله واحد، ده تؤمن بهذا إيمانا وده شيء فوق مستوى العقل. لكن ده في حد ذاته في إقرار ضمني بأن القول بثلاثة أقانيم معناه أن فيه ثلاث آلهة أو ثلاثة يعبدوا. ده التعليق اللي أنا كنت كاتبه عن نؤمن بإله واحد. برضو برب واحد مش مهم أقرأه، لكن أنا كاتب أن مسألة الربوبية المقصودة هي الربوبية الإلهية، وأيضا نفس الكلام منسوب للروح القدس في الجزء بتاع القانون اللي وضع في مجمع القسطنطينية، الروح القدس الرب المحيي، فالمقصود بالرب المحيي يعني صفات الربوبية وانه يحيي الموتى وكده ويعطي الحياة وهكذا. وكاتب ان ده هذا الخلل، طبعا هذا الخلل في توحيد الربوبية ادى نتيجة الخلل في المفروض طبعا هذا الخلل في توحيد الربوبية كان هو المفروض أدى إلى وكان نتيجة الخلل، لا هو المفروض كان نتيجة الخلل في توحيد الأسماء والصفات، فالصفات كلها مشتركة بين الأب والابن والروح القدس بسبب عقيدة وحدة الجوهر، ونتج عن هذا كله خلل أعظم وأكبر في توحيد الألوهية. طيب برضو ابن الله الوحيد هنا كلمة مونوجينيس اليونانية بتاخد رقم سترونج جي 3439 مكونة من مقطعين، المقطع الأول مونو والتي تعني منفرد أو فريد، وجنيس طبعا الأنبا بشوي جنيس عشان شبه جنس فبيقول وحيد الجنس، ده كلام فاضي، لكن جنيس من الأصل جينوماي التي تعني ليصبح to become أو السبب في أن يكون to cause to be، حاجة سببت في حاجة أو كده، معناها انتقال من حال إلى حال، حاجة ما كانتش موجودة بقت موجودة كده يعني، أي بمعنى الشيء الذي لم يكن موجودا ولكنه صار موجودا فيما بعد. هذا المقطع من الكلمة دليل في حد ذاتي على أن المسيح عليه السلام لم يكن أزليا، يعني مجرد أن أنا بوصف المسيح بكلمة مونو جنيس وجنيس من أصل جينو ماي وجينو ماي فيها المعنى ده to become، فده معنى أن هو بينفي معنى الأزلية، لأن الكلمة في حد ذاتها فيها معنى الحدث أو الشيء الحادث أو حدوث شيء معين أو الصيرورة من حاجة لحاجة أو حاجة زي كده. طيب على كل حال فإن هذه الكلمة قد تأتي بمعنى الابن الوحيد أي الذي لا يوجد غيره، زي موجود في لوقا 7-12 ولوقا 8-42 ولوقا 9-38 والعبرانيين 11-17 ده المعنى الثاني، وقد تأتي بمعنى الابن الفريد المميز زي ما كان عن إسحاق قيل عنه إنه وحيده أي وحيد إبراهيم. طيب فالمهم إن أنا قلت في الآخر إن هو بما إنه ثابت عن المسيح انه له ثابت في الكتاب المقدس ان الله له ابناء كثر تانيين، والمسيح وصف بانه ابن لله ولا توجد اي نصوص صريحة تقول بانه ابن الله متميز بانه مولود من الاب، ما فيش نصوص من الكتاب المقدس بتقول كده، بل بالعكس النص اللي عن المؤمنين بيقول الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة انسان ولكن ولدوا من الله، ومع ذلك ما بيتقالش ولده من الله حقيقة. فالمهم يعني الأدلة بتشير إلى أن المعنى الثاني هو المقصود. طيب المفروض احنا نكمل بقى تعليق وشرح. طبعا المولود من الآب مفهومة، وأنا قلت قبل كده أن كثير من المسيحيين بيعترضوا، أو لما بنيجي نقول لهم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو بيقول لك ما هو لم يلد ولم يولد زي البشر أو زي الناس، يعني عاوز يخصص معنى معين للم يلد ولم يولد، أو يقول لك ما هو لم يلد ولم يولد انتوا عندكم فاهمين انه نزل واتجوز مريم وخلف منها ابنه، واحنا ما بنقولش بكده، يبقى احنا كمان بنقول لم يلد من مريم أو لم يولد ولادة بشرية أو أيا كان، عاوز يخصصها بمعنى علشان يهرب من تحت حكم هذه السورة الكريمة. وأنا شخصيا بتعجب ليه المسيحي بيهتم بأنه ما ينطبقش عليه الأحكام القرآنية، يعني هو عاوز يطلع أنا مش كافر القرآن ما بيكفرنيش، ليه الموضوع ده مهم بالنسبة لك؟ غالبا مهم بالنسبة له لأهداف تنصيرية، ان هو مش عاوز يبقى منبوذ عقائديا في وسط المجتمع الاسلامي، فهو كده مش هيعرف يشتغل، مش هيعرف يدعو للنصرانية، مش هيعرف يشكك المسلمين في دينهم، في دينهم. لو الامر بقى واضح وبين ما بين المسلمين ان احنا عقيدتنا كذا وحكم القرآن والسنة على النصراني بانه كذا، وانه بيشتم الله عز وجل بما يعتقد بخصوص الثالوث والولادة والانبثاق، وان ده كفر واعتقاد سيء في الله عز وجل، ويبقى فيه فعلا ولاء وبراء، ويحس بحزن وأسى وغضب من ان في ناس بتقول عن ربنا كده، النتيجة هتكون ايه؟ ان حدود المعاملات ما بين المسلمين والمسيحيين مش هيكون غير في حدود المسموح به تحت قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، اللي هي الحاجات الإنسانية العادية، تكون مع جارك المسيحي وقع في مشكلة تساعده مش عارف مين، لكن هيبقى الأمر واضح وبين في مواضيع عقائدية، في محبة ومودة وصداقة وألفة، الكلام ده كله مش هيكون موجود في المجتمع الإسلامي اللي عنده عقيدة راسخة واللي عايش فيه المسيحي. فأنا معتقد أن انضباط عقيدة الولاء والبراء اللي مبني على عقيدة مفهومة وفهم صحيح لبشاعة المعتقد المسيحي، ده اللي هيمنع أي نوع من أنواع التنصير أو أي نوع من أنواع أن المسيحي يؤثر على معتقد المسلم ويهز عقيدته كده. فالمهم في الآخر هم بيثبتوا الولادة كصفة ذاتية لله، إن الله عز وجل بذاته ولد ابنا، اللي هو الكلمة أو الابن أو يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور. والقرآن الكريم بينفي الولادة عن الله عز وجل بشكل مطلق، وبينفي أيضا في آيات أخرى أشكال مختلفة ومتنوعة من الولادة أو البنوة لله عز وجل. فسواء لو هم بيعتقدوا لا ده هو مش مولود من الله فعلا، ده مجرد مثلا ابن بالتبني، ربنا اتخذ ابنا أو اتخذ ولد كده بتبني أو أي مفهوم هم عاوزين يقولوا بي، تعطي علاقة أبوة وبنوة ما بين طرفين. القرآن الكريم بينفيه. القرآن الكريم بينفي حتى البنوة المجازية اللي هم بينسبوها لأنفسهم كعبيد لله، لكن يقولوا احنا نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا كان القرآن بينفي هذا المستوى من البنوة المجازية، يبقى أكيد بينفي اللي أعلى منه من بنوة وولادة حقيقية. طيب، فالمهم المسألة دي احنا نتكلم فيها أكتر، لأن واضح جدا جدا من القرون الأولى والفرق المسيحية المختلفة بتطعن في عقيدة أن تثبت ولادة ذاتية لله أو ولادة طبيعية لله، أن الله عز وجل بذاته يلد كائن آخر. طبعا الأريوسيين أكتر ناس تكلموا في هذا الموضوع، لكن الحواشي أو الهوامش في كتاب كنوز في الثالوث لما بيجي ينقل الهرطقات اللي قال بها الأريوسيين، وبعدين يجيب فرق مسيحية أخرى قالت بهذا الكلام، تجد أن الغنوصيين اللي كانوا بيثبتوا علاقة روحية بحتة كانوا يعني ممكن يثبتوا حاجات تانية مختلفة، صفات نقص لله، خروج منه أو حاجة زي كده، لكن الولادة بالذات ما كانتش عجباهم، كانوا بينكروها. أيضا الإبيونيين في مسألة إن الله يلد حقيقة كانوا بينكروها، وفرق تانية مسيحية قديمة يعني. لكن دي نقطة الأرثوذكس متمسكين بيها بإيديهم مسننة. طبعا أي من جوهر، يعني من جوهر الآب، إله حق من إله حق، دي عبارة صريحة بأن نتيجة الولادة أن بقى فيه أقنومين أو كائنين، الاتنين كل واحد فيهم يعتبر إله حقيقي. في فقط تعليق على لفظة إله حق، ليه ما اكتفاش بأنه يقول إله من إله، ليه لازم يقول إله حق من إله حق؟ دي نقطة أنا دايما بحب أوضحها، وكان تكلم عنها أمبروسيوس أسقف ميلان في كتابه شرح الإيمان المسيحي، وده أحد آباء القرن الخامس الميلادي، بسبب أن الكتاب المقدس بيصف ناس كتير جدا جدا بأنهم آلهة، فما بقاش كافي علشان تبين أن ده إله مستحق للعبادة أن أنت تقول عنه إله، أو حتى أن أنت تقول عنه الله، ما بقاش كافي، لأن قيل في العهد القديم عن ناس كتير إلوهيم، اللي هو مفروض لفظ الجلالة عند اليهود بالعبرية، أو اسم من أسماء الإله الحقيقي بالعبرية. ف فما بقاش ينفع مجرد ان احنا نقول عن المسيح انه اله، ده اله زي ما تقال عن موسى انا جعلتك الها لفرعون، ولا اله زي القضاء مش الله في مجمع الله في وسط الالهه يقضي، ولا اله زي اي حد تقال عنه اله، انا قلت انكم الهه وبنوا عليه كلكم لكنكم مثل الناس تموتون، او زي الشيطان اللي تقال عنه اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين، ناس كتير جدا تقال عنهم انه اله. فبقى هام جدا بالنسبه للمسيحي ان هو يقول اله حق، حق بمعنى او اله حقيقي بمعنى ان هو في ذاته له جوهر اللاهوت او له الطبيعة الا على اساسها هذا الاله مستحق للعبادة، اللي هي مسألة الصفات الالهية عندنا او الاعتقاد بالصفات. احنا بنقسم التوحيد توحيد الوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد اسماء وصفات، او زي ما قلت قبل كده هو الاساس في مسألة دراسة الصفات. الصفات قائم عليها الاسماء، على اساس الصفات الافعال الالهية اللي هي التوحيد الربوبية، وبعد كده بقى في توحيد الألوهية اللي هو أعمال الإنسان نفسه وتوحيد العبادة للإله. فيبقى قضية الصفات هي الأساس، الصفات عندهم بقى هي الجوهر. فيبقى إله حق بالنسبة له معناه إن هذا الإله الذي له جوهر اللاهوت، اللي له الطبيعة الإلهية، اللي له الصفات الإلهية، يبقى هو فعلا مستحق العبادة. لأن الأريوسيين كانوا بيرضوا أن هم يقولوا عن المسيح أنه الله أو أنه إله أو أيا كان، ولكن لما تيجي تسألهم تقول لهم أنت تقصد بإيه بأن المسيح هو الله، يقولك لا ده رفعه الله وأعطاه اسما اللي هو لفظ الجلالة كتكريم وتشريف ونعمة وتقدير وحاجة زي كده، لكن هو ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. والآب هو الإله الحقيقي الوحيد زي ما بيقول يوحنا 17:3، ده بالنسبة للأرثوذكس كفر، رغم ان هم لقوا ان الأريوسيين بيقولوا عن المسيح ان الله، لكن لا، الله بمعنى ان هو فعلا له جوهر الألوهية، إله حقيقي مستحق العبادة، بحيث ان هم عاوزين ينظروا لنفسهم مسألة احنا ما رفعناش انسان لمستوى الالوهية، احنا ما وقعناش في هذا الكفر، وهم مستبشعين ده انه يعطى عبادة لمن لا يستحق، وهم مفروض كانوا بيقولوا عن الاريوسيين او بيردوا عليهم في هذه المسألة ان انتوا تعبدوا المسيح او تعطولوا عبادة او تقولوا عنه ألقاب الهية او تعطولوا مجد الهي، وانتوا بتؤمنوا انه غير مستحق ليها في ذاته، فده كفر بشع عند النصارى. فيقوموا قايلين ايه؟ لا، يبقى هو اله حقيقي لانه له اللاهوت بسبب مسألة انه مولود من الاب اي من جوهره. طبعا هذه العبارة بغض النظر ان انا عاوز بس اكتب هنا في الهامش اضافة تعليق عن استخدام كلمة حق، لأن دي مهمة، وخلينا لونها بالأحمر عشان لو أنا براجع بأشوفها. أنا كاتب هنا لا شك أن هذه عبارة ظاهرة جلية توضح تعدد الآلهة عند النصارى أو تعدد المعبودات. أنا دايما كنت بقول المسيحي هيتضايق من حتة أن أنت تقول له أنت بتعبد ثلاث آلهة أو تستخدم كلمة آلهة، فالأفضل في الحوار تستخدم كلمة معبودات، هو هتحس أنه مش فاهم قوي، والمعنى هيتضح بالنسبة له أن القول بالثلاثة آلهة يساوي القول بالثلاث معبودات. فيبقى الأفضل أن أنت بدل ما تقول أن الثالوث هو الإيمان بثلاث آلهة يقولك لا احنا ما نقولش كده، ثم تقول له الثالوث عبادة ثلاثة كده، الموضوع بالنسبة له هيبان أكتر، وإن أنت توضح له إن إله معناه معبود يقدم له عبادة. لا شك أن هذه عبارة ظاهرة جلية توضح تعدد الآلهة عند النصارى، فهم لا يعبدون واحدا ولا اثنين بل ثلاثة، وقد تم وضع هذه العبارة في قانون الإيمان لبيان أن الإبن إله حقيقي مستحق العبادة، كما أن الآب الذي جاء منه الإبن هو ايضا اله حقيقي مستحق العباده. لان انا لان الفكره ايه، هم الاريوسيين كانوا مراوغين في استخدام الالفاظ، فكانوا يقولوا ان الابن مولود من الاب، لكن تيجي تساله انت تقصد ايه بان الابن مولود، هقول لك عادي زي ما الذين ولدوا ليس من روح ولا من نشيئة جسد ولا من نشيئة انسان لكن من الله، مولود من الله كده بالمعنى اللي احنا كلنا مولودين من الله، ويعطي له بنوة مجازية وليست بنوة حقيقية. فقال لك الناس دي متعبة، فلازم نقول المولود من الله او المولود من الاب اي من جوهره، عشان هم بيصيعوا بيقولوا لا ده مولود بطريقة تانية. وبعدين عاوزين نثبت مسألة انه هو مولود من جوهره، ده معناه انه زيه زي الاب، هو ده المعنى اللي كانوا عاوزين يثبتوه بشكل صريح، ويثبتوه بشكل صريح مش زيه زي الاب. ما هو الاريوسي كان ممكن يقول ايوه المسيح زيه زي الاب، بمعنى انه مماثل له في كل شيء، ربنا خلقه واعطاله صفات إلهية كثيرة جدا جدا. أو يكاد يقول الأريوسي مثلا أنه هو متطابق مع الآب فيما عدا صفة واحدة فقط، ومدام فيه ولو صفة واحدة فقط اختلاف يبقى هما مش هوموؤوسيوس، فأقول هو مماثل للآب في كل شيء. لكن هو عاوز يقول لك لا، هو زي ما الآب بالضبط الابن هو كذلك. فالاب متقال عنه انه اله حق، يبقى الابن كمان هو اله حق. فوقعوا في القول صراحة بإلهين. كل ده ليه؟ علشان الاريوسيين مهما وقعوا من كفر وشرك، مهما وقع منهم من كفر وشرك، الا انهم عمرهم ما صرحوا احنا بنعبد اتنين نقول عنهم ده اله حق وده اله حق، واحد بس هو اللي اله حق. لكن الأرثوذكس الكفار يقولوا لا، ده في إله حق اللي هو الآب، وإله حق من الأولان اللي هو الابن، الاثنين إله حق والاثنين يعبدوا، وكمان معاهم واحد ثالث. ديت مش النص بتاع إله حق من إله حق دوت يصطدم مع ما جاء في يوحنا 17 وهذه الحالة أبدية. هم بيفسروا، احنا هنتكلم في الموضوع ده، ان كيرولوس الإسكندري بيقول في نصوص صريحة تقول ان الابن كمان اله حق زي ما الاب اله حق. فما هو ما تتخيلش ان كيرولوس ما يعرفش النصوص، كيرولوس يعرف النصوص ويعرف حجج الاريوسيين، والاريوسيين قالوا له كل اللي انت ممكن انت تقوله كمسلم اطلع على نصوص الكتاب المقدس وشايف ان دي نصوص ضد التسليم. بس هي الفكرة كلها ايه؟ كيرولوس اتعامل ازاي مع الحجة، وهل كان كلامه منطقي ولا لا، وهل كلامه مبني على نصوص محكمة فعلا واضحة وصريحة، ولا دي نصوص دلالتها مش معاني محكمة ممكن تتفهم كده وممكن تتفهم كده. فهو المهم ان هو قال، وضع قاعدة من دماغه في التفسير، قال ان حصر شيء في الاب لا يعني انتفاءه عن الابن والروح القدس. فيبقى لو اتقال الاب هو الاله الحقيقي الوحيد، ده مش معناه ان الالوهية الحقيقية اتنفت عن الابن والروح القدس علشان تم حصره في الاب. هو وضع قاعدة كده في التفسير. ايوه، ما احنا قلنا بقى ان ده فكر متخلف، ان انت كده ايه، ده فكر متخلف. انا قلت كده يبقى لا اله الا الله، ده مش معناه حصر الألوهية الحقيقية في الله، يبقى يعني كأنه هو بيفهم لا إله إلا الله، أو كأنه بيفهم الآب هو الإله الحقيقي الوحيد، بمعنى أن الآب إله حقيقي من غير مفهوم الحصر، هو كأنه بيفهمه كده. فكأنه هو يفهم لا إله إلا الله بنفس الطريقة أن الله إله حقيقي مع المسيح ومع الروح القدس، هو بيفهم كده. لكن المفروض العقل والمنطق واللغة. وخلي بالك احنا نتكلم في النقطة دي ان كرونوس كان بيرجع للغة ويقعد يقول ده في اليوناني بيقول كذا ومقتضيات اللغة كذا، لما يرى بعقله ان الموضوع ده في صالحه فيقول لك لا ده النص باللغة اليونانية وبيقول كذا يبقى لازم نفهم كذا كذا. طب ما في النصوص التانية اللي فيها حصر اشياء معينة في الآب، ده معناه بمقتضى اللغة ومقتضى العقل والمنطق انه منفي عن الباقيين. هو يقوم حاطط قاعدة من دماغه يقول لك لا ما ينفوش عن الاثنين التانيين. طيب فهنا المهم في الاخر اله حق من اله حق، العبارة مفادها ان النصارى لا يفرقون بين ألوهية الاب وألوهية الابن المولود من الاب. طبعا برضو مولود غير مخلوق، لان الاريوسيين كانوا بيثبتوا الولادة. لازم تفهم المعاني دي، ان الاريوسيين كانوا بيثبتوا الولادة لكن بيأولوها، بمعنى ان الولادة مش معناها مولود من جوهره، ده الولادة دي هي الطريقة اللي ربنا خلق بيها المسيح. فقالوا ان الولادة فعل يحدث في لحظة زمنية معينة، وان قبل لحظة الولادة ما كانش فيه ابن، يبقى الابن ده كان عدما، وبالولادة اصبح له كينونة وكيان واصبح له وجود. وهو الخلق ايه غير ايجاد الاشياء من العدم؟ وهو فهم يبقى الولادة ايجاد المسيح من عدم، لم يكن له وجود قبل الولادة. فقالوا يبقى عادي احنا نقول ان الاب ولد الابن، لكن بمعنى ان هو جاء به من العدم عن طريق الولادة، يبقى الولادة هي دي الطريقة اللي ربنا خلق بيها، يبقى مولود يساوي عندهم مخلوق بهذه النظرية. فرحوا الارثوذكس قالوا لا، نحن نثبت الولادة مع نفي معنى الخلق اللي انتوا بتقولوه ده. وقعدوا بقى مناقشات كثيرة جدا في مسألة ان لا الوالد مش بالضرورة يكون قبل المولود، والعلة مش بالضرورة تكون قبل المعلول، ومناقشات كثيرة احنا نبقى نتكلم فيها بعدين. لكن المهم ان احنا نفهم ان العبارة دي وضعت هكذا، مولود غير مخلوق، علشان الاريوسيين كانوا بيقولوا مولود يعني مخلوق ويثبتوا الولادة. فهنا لا، ايوه احنا هنثبت الولادة لكن هننفي المعنى اللي انتوا بتقولوه، ان الولادة تقتضي انه جاء به من العدم فيبقى هو كده مخلوق. فأنا كاتب هنا هذه العبارة تم وضعها في مقابل أقوال الهراطقة الذين قالوا إن الولادة نوع من أنواع أو طريقة من طرق الخلق. فنجد أن الأريوسيين قالوا إن الوالد لابد وأن يكون قبل المولود، وأن الولادة فعل يحدث في لحظة زمنية معينة، وأنه قبل الولادة لم يكن هناك ابن وقد أصبح موجودا بالولادة، وهكذا فقد أوجد الآب الابن من العدم بالولادة. ولكن النصارى رفضوا هذا وادعوا أن الولادة شيء مختلف عن الخلق، ويثبتون أن المسيح عليه السلام مولود من الله سبحانه وتعالى. فهو يثبت الولادة لكن ينفي معنى الخلق ده. طبعا واحد مع الأب في الجوهر، دي كلمة هوموؤسيوس. في بعض الناس بتترجمها مساوي للأب في الجوهر، لكن أنا أعتقد أن هي دي الترجمة المضبوطة، واحد مع الأب في الجوهر. فهنا هم كاتبين في الهامش هذه العبارة، هي ترجمة للكلمة اليونانية المركبة هومو أوسيوس، وهي من مقطعين، المقطع الأول هومو والمقطع الثاني أوسيوس، وهي تعني من جوهر الآب بذاته. ده غلط. الكلمة زي ما قلت، الكلمة في حد ذاتها ما بتعطيش علاقة ما بين طرفين، لكن أنا لما أستخدم العبارة دي واجيب جنبيها الآب فيبقى معناها كده. لو أنا بتكلم عن الإبن وأقوم قايل ده هو هومو أوسيوس مع الآب، يبقى هي معناها أن هما الاثنين من نفس الجوهر. هومو يعني واحد، أوسيوس من كلمة أوسيا يعني جوهر، يبقى هي الكلمة معناها جوهر واحد. يقوم هو مستخدم الكلمة هومو أوسيوس ان تو باتري، يعني جوهر واحد في الاب او مع الاب، ان تو باتري. فيبقى على فكره المصطلح ده يعني هم تعبوا فيه على بال ما صغوه، هومو اوسيوس أن تو باتري. هوموسيوس ده جوهر واحد, أن ده حرف جر, أن تو باتري ده شبيه جدا كما هو مكتوب في الأنبياء, أن تو إسايا, هنا أن تو باتري كما هو مكتوب في إشعياء, كما هو مكتوب في إشعياء بمعنى كأن إشعياء ده مكان, ده صيغة إعراب اسمه ديتيف, يعني كأنه ظرف زمان أو ظرف مكان. ظرف زمان بمعنى كأن ده تاريخ معين حصل فيه كذا, أو ظرف مكان يعني ده مكان معين أو مرجع معين تقدر ترجع له تشوف كذا. فهو يبقى المقصود هوموسيوس جوهر واحد في الآب أو مع الآب, أو كأن الآب هو في الجوهر ده, الابن من نفس الجوهر اللي في الآب. فيبقى هذه أحكم عبارة طلعوا بيها علشان يبينوا العلاقة الجوهرية ما بين الأب والابن. قال لك شوف الجوهر اللي في الآب هو واحد مع الجوهر اللي في الآب ده, فليها دلالة انه من ذات الآب من جوهره خد نفس الجوهر واحد معاه وهكذا. طبعا الأريوسيين لما لقوا العبارة دي, هذه كانت اكثر عبارة هم اعترضوا عليها, ما عبارة اله حق من اله حق. يعني انا اقصد المجموعة دي من العبارات, اي من جوهره اله حق من اله حق, مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر, دي عبارات دقيقة جدا جدا ضد عقيدة الأريوسيين. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الأريوسيين قالوا ان هوموسيوس دي فيها من العقيدة السابلية, او ده كأن احنا بنقول بعقيدة سابليوس, بسبب ان احنا شرحناها قبل كده ان هو هم بيعتقدوا ان كل صفة نبع من الجوهر, فمدام الاب يوصف بصفة معينة انه غير مولود لازم الابن يتوصف بيها, ويبقى لازم الروح القدس يتوصف بيها. يبقى احنا كده شلنا علاقة ولادة, لو قلنا الاب والابن هوموسيوس يبقى احنا شلنا علاقة ولادة ما بينهم, شلنا الانتر ريليشنز اللي ما بينهم. فيا اما هنقول بالتطابق, يا اما هنقول بان هما تلاتة منفصلين قائمين قيام كامل بذاتهم, ما لهمش علاقة ببعض. انا شرحت الكلام ده, قلت يا اما هما هيبقوا تلاتة ما فيش اي علاقة داخلية ما بينهم, ده مولود من ده وده منبثق من ده, هيلغي العلاقات دي لما يقول هوموسيوس, لان العلاقات دي مفادها اوصاف معينة تنطبق على الكائن ده, وهم قالوا ان اي وصف يكون نابع من الجوهر. فيا اما هنقول ان هم تلاتة مستقلين, يا اما هنقول ان ده هو ده هو ده وفي تطابق تام ما بينهم, وهننفي اي تمايز, والتمايز هو اللي بيؤدي الى الاقنومية. هننفي اي تمايز, يبقى هننفي الاقانيم, يبقى هنقول في الاخر ان هم اقنوم واحد اللي هو الاب. ده كلام سابيليوس, يبقى انت وقعتنا في كفر. ده بالنسبة للأريوسيين حتى ده كان كفر. انا قلت قبل كده ان اصلا حتى ما بيننا وما بين المسلمين بحسب اصطلاحهم نحن نقر ان الاب ان المسيح اقنوم, يتقال عنه اقنوم بتعريفاتكم, وروح القدس او جبريل يتقال عنه اقنوم, والله عز وجل يتقال بحسب اصطلاحكم عنه انه اقنوم او كائن او ذات حقيقية. لكن الكفر اللي انت وقعتوا فيه الانتر ريليشنز او العلاقات الداخلية, او انت تقول لا ده من نفس جوهره ده مولود منه, الروابط دي هي اللي وقعت النصارى في كفر. لكن الاريوسين كانوا بيقروا المسيح كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به, وله إرادة وبروح وبيجي, والأب بيكلمه والأب بيرسله, كل دي دلالة على الأقانيم. يعني هما المسيحيين بيثبتوا منين إن ده أقنوم وده أقنوم وده أقنوم, إن ده بيكلم ده يبقى ده كيان وده كيان, ده بيرسل ده يبقى ده كيان وده كيان, ده بيسمع من ده يبقى ده كيان وده كيان, وهكذا. يبقى هما أقانيم, أيوه هما أقانيم, بس مش واحد في الجوهر. سابيليوس بقى نفى الأقانيم, وقع في كفر, قال لك دي مجرد أسماء تطلق على الذات الواحدة. طيب الذي به كان كل شيء كل شيء ما في السماوات وما على الأرض. أنا كاتب هنا في التعليق أن العبارة دي مبنية في الأساس على النص بتاع يوحنا 1:3، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالنصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو خالق كل شيء. أنا قبل ما أتكلم عن النص ده، أنا دايما مؤخرا يعني بدأت أخرج بالفكر ده، إن المقدمة بتاعت إنجيل يوحنا من يوحنا 1:1 ل1:18 اللي هو الله لم يرى أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر، المقدمة دي كلها أنا أعتقد إنه موافق أكثر لعقائد الغنوصيين عن عقائد الأرثوذكس. الغنوصيين اللي كانوا بيقولوا بكائنات إلهية كثيرة، وإن الإله يخرج منه كائنات إلهية أصغر منه، ومن ضمنها الكلمة أو اللوغوس، وبعدين الكائن الإلهي اللوغوس ده نزل من السماء ومش عارف مين، أو ربنا خلق بيه أو حاجات زي كده. ده كله فكر وثني يوناني بحت. فأنا كنت دايما بقول أنا مش قضيتي بداية إنجيل يوحنا موافقة مع العقيدة الإسلامية ولا لا، مش شغلتي إن أنا أخلي كل نص بيستشهد به المسيحي أخليه لا ده متوافق مع الإسلام، يبقى كل الكتاب المقدس متوافق مع الإسلام، بس هم اللي مش فاهمين النصوص صح. ده أنا أعتقد إنه مستحيل. الكتاب مليان كفر ومليان شرك ومليان عبارات سيئة جدا عن الله عز وجل، ويطين فكر أي حد عن الله عز وجل لما يقرأ الكلام ده. لكن أنا الأهم بالنسبة لي إن أنا أثبت إن العقائد اللي هو بيؤمن بيها نتاج المجامع المسكونية لم تكن موجودة في أيام كتب العهد الجديد اللي مفروض اتكتبت كلها في القرن الأول. ودايما برضو بذكر إن إنجيل مرقس ده هو المفروض أقدم الأناجيل، اتكتب ما بين 65 و 75، وبعدين متى ولوقا اتكتبوا تقريبا في وقت قريب، الاتنين كتبوا في نفس الوقت تقريبا يعني ما بين 75 و 85، وبعدين إنجيل يوحنا ده آخر حاجة اتكتبت ما بين 95 و 100. فأنا أقصد إن إنجيل يوحنا هو أبعد الأناجيل عهدا عن المسيح عليه السلام، وهو أكثر الأناجيل اختلافا عن الأناجيل الإيزائي، وبنجد فيها حاجات كثيرة جدا مش بنلاقي. يعني أنا أقصد إن عادي إن أنت تلاقي فكر شاذ وغريب في إنجيل يوحنا مش بنلاقي زيه في متى ولوقا ومرقس، من ضمنها المفاهيم الخاصة اللي موجودة في الدباجة أو المقدمة بتاعت إنجيل يوحنا من 1:1 ل1:18. طبعا في بعض العلماء أصلا بيقولوا ان احتمال ان هذه الدباجة تكون مقدمة معاها الاصحاح، اسف اضافة لاحقة على الانجيل، ما كتبوش مؤلف الانجيل. قالوا الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على الالفاظ والمصطلحات والتعبيرات والاسلوب واللاهوت والفكر. يعني لا يوجد في اي مكان اخر في انجيل يوحنا ان المسيح دعي بانه هو اللوغوس، ده مش موجود غير في المقدمة دي. اللاهوت ده والفكر ده مش موجود في اي حتة تانية في انجيل يوحنا، فاهم ازاي؟ فبعض العلماء بيقولوا ده ممكن تكون مقدمة مضافة فيما بعد، بسبب ان الالفاظ والمصطلحات المستخدمة مش بنلاقيها في اي مكان تاني في انجيل يوحنا. الاسلوب انه مكتوب وكأنه شعر او نثر مش زي باقي الانجيل، واللاهوت والفكر اللي مشروح مش موجود في أي مكان تاني. ده من خلال طبعا أدلة داخلية، نقد أدبي نقد أعلى، لكن معلهوش أي أدلة من المخطوطات. ودي كان إشكالية ناقشها بارت إيرمان في كتابه تحريف أقوال يسوع، إن ممكن يكون الكتاب في مرحلة مبكرة جدا حصل عليه عملية تحرير واتضاف عليه حاجات، وبعدين الشكل الجديد ده هو اللي اتعرف ما بين الناس وهو اللي انتشر وهو اللي اتنسخ. فهل الشكل المحرر ده هو الأصل المراد إعادة تكوينه، ولا الشكل اللي المؤلف كتبه في الاول خالص؟ لان المؤلف ما كتبش الشكل المحرر، بغض النظر احنا ما نعرفش اصلا مين المؤلف، ما نعرفش مين المحرر وكل التفاصيل دي. فالمهم في الاخر انا اعتقد ان انجيل يوحنا من 1:1 بيوافق الفكر الغنوصي، في البدء كان الكلمة، وهو بيتكلم عن الكلمة كأنه كائن أو أكنوم، وكان الكلمة عند الله، بمعنى أن الله حاجة والكلمة حاجة تانية، كائنين قصاد بعض. وكان الكلمة إله، أو الكلمة كانت إلهية، يعني الكلمة كائن إلهي، بس ما هوش الله المستحق للعبادة. فكأنه في مفاهيم الكائنات الإلهية اللي بتنبثق، وبعدين متوافق جدا جدا مع فكر الوثنيين اليونانيين اللي من أيام هيراكليتوس ده كان في 500 قبل الميلاد، before Christ، كان بيتكلم عن اللوغوس، وان اللوغوس هو عقل الله المدبر الخالق اللي مش عارف مين اللي ربنا بيخلق بيه، وهكذا فكر وثني قديم. وعلماء النصارى معترفين بان هذا الفكر الوثني القديم فضل يتبلور ويتغير، ومش لغاية ما وافق عقيدة الحق اللي هو الثالوث ده في اعتقادهم هم، وان هم بيعتقدوا ان ربنا هيئ البشرية لغاية ما وصلت لذروتها في الفكر والفلسفة والعقل، فقالت بقى بهذا الكلام الكفر اللي هم بيعتقدوه في مسألة الثالوث، ان الافكار فضلت تتطور وتتغير لغاية ما وصلوا فعلا للحقائق الإلهية. فوقتها بقى ايه؟ المسيح تجسد، وقتها الاناجيل اتكتبت، وقتها بقى اتقال الكلام عن اللوغوس فعلا. فهم بيفهموا كده، بيفهموا ان لا، دي مش وثنية احنا اكتسبناها منهم، وافكار تأثرت بالوثنيات وتطورت لغاية ما وصلنا اللي احنا فيه. لا، هم بيقولوا الدنيا قربت من الحق، قربت من الحق، قربت من الحق لغاية ما وافقوا النصرانية والعقيدة الصحيحة. فالمهم موضوع اللوغوس ده كائن إلهي، وبعدين هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، به كانت الحياة والحياة مش عارفه، وقعد يوصف ان الكلمة دي هي اللي كل المخلوقات جت منها وهي اللي خلقتها ومش عارف مين. وفي الاخر خالص بقى النص بتاع يوحنا 1:14 يتفهم منه الكلمة بقى نزلت وعاشت على الارض كانسان، اتحولت وتغيرت بقت انسان، الكلمة صارت جسدا، ويبقى ده في شكل قريب من اعتقاد التجسد، ولا الكلمة صيرت جسدا وحل بيننا. علشان انا اكون محايد مع نفسي ان غالبا الكلمة صارت جسدا هو الفهم الغنوصي، اللي الكلمة ككائن الهي خد شكل بشري وعاش على الارض كانسان، هو ما فيهوش معنى التجسد، اتحاد طبيعتين واكتساب صفات الطبيعة الانسانية، لكن المفهوم الغنوصي اللي بيقول ان الكلمة عاشت ما بيننا و كائن الهي كده، الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، خدوا الشكل كده الانسان وبقى بشر، وبقى الكلمة ده هو المسيح. ده الظاهر من الدباجة بتاعت انجيل يوحنا. لكن انا في الاخر اللي انا بقوله ان النصوص دي وان كانت بتقول ان اللوغوس كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فبتثبت ان الكون كله مخلوق بالكلمة، الا انه في النهاية ما بيعطيش معنى الهوموؤسيوس، ما بيعطيش معنى التجسد، ما بيقولش ان الكلمة واحد مع الاب في الجوهر، او اله حقيقي مستحق العبادة او هكذا. فغالبا ده كان تطور فكر وثني المجتمع اليوحناوي وصل اليه في اخر القرن الاول بدايات القرن الثاني، او اقتبسوا هذه الدباجة على انجيل يوحنا، قالوا الموضوع مشابه كده فنحط الدباجة على باقي الانجيل والموضوع يمشي. في هنا انا كاتب في التعليق الهامشي ده، خلينا نكبره شوية، الخلل جه عند النصارى لما بدأوا يشخصنوا الصفات الإلهية. فهو المفروض ان في الكتاب المقدس الله يخلق بكلامه، يتكلم الله عز وجل يقول كن فيكون، او يقول ليكن نور فكان نور، او ايا كان. فهم بقى قالوا، بدأوا يشخصنوا الصفة، ما قالوش ان لا كلام الله صفة لذات الله عز وجل، كائنة بذات الله عز وجل في ذاته، ملوش كيان منفصل، او مش هنخليه كائن حقيقي له كل صفات الألوهية، لا دي مجرد صفة لذات. هم قالوا لا، ربنا يخلق بكلامه، شوية شوية بقى ربنا يخلق بكلمته، شوية شوية يبقى هو في كلمة معينة واحدة محددة هي اللي بتخلق. ان ده انحراف ما بيننا وما بينهم في الفكر، ان احنا مش بنقول ان الله له كلمة معينة محددة، كلمة واحدة هو اللي بيخلق بيها، او هو اللي بيتكلم بيها وكده. لا، هم قالوا مش كلام، ده كلمة، وبعدين كلمة بدأ يشخصنها ويخلي ليها كيان ويخليها أقنوم، وبعدين أعطاها بقى كل الصفات الألوهية. طب هو هنا بيقول إن هو بيديه كيان وبيريده يتكلم بالمكان، يعني كده مش ممكن كده يكون بينفي صفة الخلق عن الأب؟ يعني هو واخده، ما هو قطعا ولا شك النص مصيبة. الأريوسيين استشهدوا على عقائدهم بهذا النص، ان الكتاب المقدس فيه نصوص بتقول ان المسيح مخلوق، وفي نصوص بتقول ان المسيح خلق، يفهم منها هذا. فيبقى الاب خلق المسيح واستخدم المسيح كأداة او واسطة خلق بها العالم. ليه مشيوا برضو مع الفكر الغنوصي اللي بيقول ان الاب منزه عن انه يتعامل مع العالم المادي مباشرة، فخلق وسيطا يخلق به العالم، وخدوا بقى مفهوم الوساطة من بولس، لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. قال لك الانسان، الغنوصيين قالوا ان الاله روحي جدا ومقدس جدا جدا، والعالم المادي وحش وقذر وحقير وبتاع، فالإله ما يتعاملش مع العالم المادي ده مباشرة. فبدأ ينبثق من الإله كائنات إلهية، لغاية الكائنات الإلهية الأقرب للعالم المادي اللي من ضمنها اللوغوس، واللوغوس ده بقى هو اللي خلق العالم المادي، وهو اللي بقى إيه؟ وسيط يتعامل ما بين الله الحقيقي وما بين العالم المادي. فوقعوا برضو في الفكر الوثني اللي بيقول بألوهيات كثيرة وهرم إلهيات، إله أعظم وآلهة عظمى وآلهة كذا كذا وكذا، لغاية الآلهة الأقرب خالص للإيه؟ للبشر أو البني أدمين، وبعد كده يبقى فيه أنصاف آلهة، والحوار ده اللي وقع فيه الوثنيون. فهي المشكلة إن في أصل ثابت ما بيننا وما بينهم، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات إن الله عز وجل يخلق بكلامه. لكن هم بدأوا ينحرفوا واحدة واحدة، قالوا لا مش بكلامه، بكلمته، هي كلمة واحدة. وبعد كده لما تأثروا بالفلسفات اليونانية وبدأوا يستخدموا تشبيهات أو تعبيرات جمالية فيها، زي ما في القرآن الكريم أتى أمر الله فلا تستعجلوه أو كده، فقال لك لا، أتى بمعنى أتى فعلا، وده كائن يأتي ويذهب ويروح ويجي. وبعدين في الآخر خالص راحوا قايلين لا، ده واحد مع الأب في الجوهر، وأقنوم حقيقي مستقل ولو شخصياته الخاصة به وهكذا. طيب، فأنا كاتب النصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو خالق كل شيء، لأن النصارى يقولون إن الله عز وجل يخلق بكلمته، ويقولون إن المسيح عليه السلام هو كلمة الله. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل متكلم، وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء. ويقولون ايه؟ ويقولون ان ايه؟ ويقولون ان الله عز وجل له كلام، له صفة الكلام يعني. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. التوبة الآية 56. وان كلامه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني كلامه لا يشابه كلام المخلوقين وهكذا. طيب. الخلل جاء عن طريق شخصنة صفات الله عز وجل. نجد في المزامير 33، وخلي بالك النصوص اللي هم بيستدلوا بيها من النوع بتاع الحكمية والشعرية، وحكمية وشعرية بيدخل فيها أساليب جمالية وتعبيرات مجازية وحاجات زي كده. العبري شبيه جدا بالعربي في الحاجات اللي زي كده. راحوا هم بقى فهموا الكلام المجازي اللي بيستخدم تعبيرات مجازية وجمالية على انه واقع وحقيقة، وساعد على كده وجود فكر وثني بيقول بكده فعلا. فقالوا يبقى احنا كمان عندنا كده، ما الكتاب بيقول حاجات شبيهة بكده. ففي المزامير 33 من 6 ل 9، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. فدي مسألة إيه؟ بكلمة الرب، مش عنده باب كلام أو قل لو كان البحر مدادا لكلمات، لا هو بقى فيه كلمة، كلمة الرب. بغض النظر أنا ما رجعتش هل الترجمة دي فعلا صحيحة ولا المفروض تبقى بكلام الرب هو محرف في الترجمة، بغض النظر، لكن هو ده الفهم اللي بدأوا يوصلوه مع الوقت، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. يبقى ربنا بيخلق بكلمته. طب وبعدين؟ قال لك بقى في زي في المزامير وفي برضو في سفر الحكمة بتاع يشوع من صراخ وحكمة سليمان نصوص تانية شبه كده، بيقول ايه؟ يرسل كلمته في الارض سريعا جدا يجري قوله، يرسل كلمته فيذيبها، يهب بريحه فتسيل المياه. فهنا بيقولك يرسل كلمته في الارض، فهم فهموا يبقى كلمته دي فعلا حاجة، كائن، رسول ربنا بيرسله، فهموا هذا على الحقيقة. فأنا بقول المسلمين عندهم آيات قرآنية في القرآن الكريم تستخدم نفس التعبيرات، أتى أمر الله فلا تستعجلوا في سورة النحل وغيرها، وإذا جاء أمرنا، فإذا جاء أمرنا، في كذا آية بتقول بنفس الطريقة. طيب هل في مسلم بيقول يبقى أمر الله ده كائن بيروح فعلا وبينفذ وبيعمل وكائن الله بيستخدمه في الكون لا طبعا محدش بيقول كده، لكن النصارى هم اللي بيقولوا كده. فالمهم بقى دي برضو الآيات في سورة الكهف وفي سورة لقمان، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ده خلاف عقدي ما بيننا وما بينهم، هم بيقولوا بفكرة اللوغوس الكلمة، عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، كأني زي ما أنا عندي لسان أتكلم به، ربنا عنده لوغوس بيدبر بيه وبيتكلم بيه اللي هو الأقنوم الثاني. وده في حد ذاته لما شخصنوا، بغض النظر هل يجوز ان انا اقول عن الله انه عاقل او مش عاقل، قلنا لا، لا يجوز ان انت تقول عن الله ان له عقل وانه عاقل، ان هو له العلم المطلق، والعقل ده اداة الانسان بيتلقى منها معلومات جديدة بيعمل لها بروسيسنج على اساسها بيتصرف، وهذا لا يجوز ان نثبته لله عز وجل، لان مفيش معلومات جديدة تطرأ عليه فيتصرف من خلالها. عشان كده صفة العقل عند الإنسان صفة كمال، علشان الأصل فيه جهل، لكن أنا لا أنسبها لله، ما أعتقدش أن هي مدام صفة كمال للإنسان يبقى تبقى صفة كمال لله، ده اللي وقع في النصارى. فالمهم فهم بيقولوا بكلمة أو بلوغوس، ولما أقنموها وشخصنوها كده فقطعا ولا شك نسبوا النقص والفقر والذل والحاجة والعوز لله. في مسألة لما الأريوسين كانوا بيقولوا هل الآب ولد الابن بإرادته أو بدون إرادته، فبيقول لك انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اذا الابن هو ارادة الله وحكمة الله وعقل الله وهكذا. فما ينفعش تقول ان الولادة كانت الحدث. ما هو عاوز يقول لك الاريوسي عاوز يقول لو انت قلت ان ولادة الابن بارادته يبقى ده فعل يسبق ارادة بعد كده وقع الفعل. زي ما ربنا أراد أن يخلق ما كانش فيه خلق قبل أن أراد، فيبقى الإرادة تسبق حدث الولادة. هم الأريوسيين قالوا كده، قالوا ده لو أنتوا قلتوا أن الأب ولد الابن بإرادتي أو بغير إرادتي، بغير إرادتي يبقى في قوة أقوى من الإله هي اللي بتتحكم فيه، بإرادته يبقى الإرادة سبقت الفعل اللي هو الولادة، يبقى ده معناه أنه هو شيء محدث. فرح كيرولوس قال لك لا، ده ازاي؟ ده هو الابن هو إرادة الله والابن هو حكمة الله. ده الاب اصلا لا يريد الا لما خلوا بقى في تبعية من خلال الفكر ده. برضو بنفس كلام الروح القدس، لما مقدونيوس قال لك الروح القدس ده مخلوق، قال لك ازاي الروح القدس ده مخلوق؟ الروح القدس هو روح الله بنفس المعنى ان احنا لنا ارواح احياء بيها. فان قلتم بان روح الله مخلوق يبقى كان في وقت ربنا ما عندوش روح يبقى كان ميت. شوف الفهم وصل لغاية فين. فهم دي المشكلة، فهموا الصفات الالهية غلط، بدأوا يشخصنوها يأقنموها يخلوها كيانات في ذات الاله، فبقى الاله معتمد عليها. وبعدين كده مش هتساوي يعني إذا كان مثلاً بغض النظر، أنا قلت المفهوم ده عندهم فيه إشكالية. ساعات بيفهموا الثالوث على إن هم فعلاً أقانيم مستقلة، كل واحد له كل صفات الجوهر الإلهي، فيبقى الأب له عقل والابن له عقل والروح القدس له عقل والأب له روح، زي كلام بشوي. أو بيفهموه بالطريقة التانية اللي لا، ده الابن هو عقل الله، الروح هو روح الله، ويبقى الله ده مين؟ ما هقول لك بقى، والاب ده ذات الله او وجوده او كده. يعني هي الاشكاليه جايه من ان احنا لو يعني العلاقات الانتر ريليشن دي، ان ده عقل للاب وارادته وحكمته، وده روح الاب وعلاقته وحكمته، بتعطي تصور لنوع من انواع الوحدانيه اكثر من مساله الاقانيم المستقله اللي ليها كل الصفات الالهيه. فاهم؟ فساعات بيمشي كده وساعات بيمشي كده، وده موجود عند الأرثوذكس. الأرثوذكس يقولون بهذا، ودايما لما بيحاولوا يشرحوا الوحدانية بيقولوا هي الثالوث، ثالوث الآب، الآب وكلمته وروحه، ويشرح بهذا، فكأنه يخلي الأقانيم مجرد إيه؟ صفات، أو على الأقل كيانات إلهية يعتمد عليها الكيان التاني، يبقى ولا واحد فيهم كامل، هو في نقص قطعا ولا شك. بأي طريقة يحاول يشرح فيها الثالوث هيكون في نقص. المهم انا عاوز اقرأ. انت عندك سؤال او حاجة؟ عندك سؤال؟ طيب، في هنا بقى الاقتباسات من كلام بعض علماء النصارى. تدرس يعقوب ملطي في تفسيره على انجيل يوحنا في مسألة اللغز وكده، صفحة رقم 63، بيقول كانت كلمة لوغوس معروفة لدى اليهود والأمم، عرفها هيراقليطس حوالي 500 قبل الميلاد، أو عرفها هيراقليطس حوالي 500 قبل الميلاد بأنها العقل الجامع الذي يحكم العالم ويخترقه، العقل الإلهي اللي بيدبر الكون. فيبقى لو قلنا إن الله عز وجل يدبر الأمر، اللي بيدبر لله هو عند النصارى المسيح اللي هو كلماته اللي هو اللوغوس بتاعه، فيبقى خلى كأن في حاجة ربنا بيدبر بيها، حاجة ربنا بيتكلم بيها، حاجة ربنا حي بيها، زي ما الإنسان بيتكلم بحاجة وبيسمع بحاجة وبيحي بحاجة وهكذا. فده بيقول لك ده فكر من زمان من أيام هيراقليطس ده. وقد تبناه الرواقيون وأشاعوه وثنيين يونانيين. وفي اليهودية الهيلينية, يعني اليهودية في الوقت الثقافة الهيلينية ده, يعني الأفكار والثقافات والفلسفات اللي نشرها اليونان الوثنيين في محيط البحر الأبيض المتوسط. يعني يقصد الفكر اليهودي مع في الزمن الوثني ده اللي كان الفترة دي من 300 قبل الميلاد, من أيام الإسكندر لما انتصر على الفرس وبقى إيه ينشر ثقافته اليونانية الوثنية في كل محيط البحر الأبيض. فبيقول لك وفي اليهودية الهيلينية اللوغوس هو أقنوم مستقل تطورت فكرته ليكون مصباحا للحكمة, إذ ربط في لون السكندري بين تعبيرات فلسفية ومفاهيم كتابية. مفاهيم كتابية يعني في العهد القديم, يعني هو في الآخر بيقول لك هو اليهود تأثروا بالفلسفات الوثنية مع بعض نصوص كتابية زي يرسل كلماته أو مش عارف مين. فذروة سنام الكفر هو اللي وصل إلى النصارى بقى في الآخر عن طريق الثالوث, لأن مع وجود هذه المفاهيم عند اليهود ان بدأوا يفهموا ان اللوغوس ده كائن الهي او حاجة زي كده, والروح القدس كائن الهي, لكن لم يكن هناك تصور منضبط بمسألة الهوموسيوس دي. فكان يقال ان الروح القدس هو كائن وربنا بيرسله وبيكلم وبيوحي من خلاله, والكلمة في نصوص بتقول الكلمة بيرسلها وبتخلق, لكن هل الكلمة إله يعبد مع الله؟ يعني نعبد الله وكلمته وروحه وليه يعبدوا؟ علشان هما واحد في الجوهر, وإزاي حصلوا على وحدة الجوهر؟ كل ده ما كانش متبلور. كان ممكن يقال الكلمة وصلوا لفكرة أنه كائن إلهي له علاقة بالله بطريقة ما, لكن لسه ما كانوش وصلوا لدرجة ايه انه يقال لا ده اقنوم مولود منه او ده منبثق منه ونفس جوهره واله حقيقي زيه. كل التفصيلات دي جات متأخرة. طيب فهنا بيقول لك ان في لون الاسكندري ده كان في القرن الاول الميلادي, قال ان اللغوس هو نموذج الهي جاء العالم صورة له. اللغوس نموذج, هو خلق الكون زيه أو فكره, أو يعني هو كأنه بيثبت مسألة اللغوس. طيب معلم, فده المهم اللي هنا مسألة هيراقليطس والرواقيين واليونانيين والهيلينية, كل ده اللغوس كان موجود عندهم الفكر ده. طيب القصة إبراهيم سعيد ده غير بتاع الكرة, صفحة رقم 27 بيقول لقد هيأت العناية أفكار البشر لفهم هذه اللفظة, لفظة لغوس أو الكلمة, قبل أن نطق بها يوحنا. فالعقلية اليهودية كانت قد ألفتها من كتابات أنقيلوس اليهودي الذي ترجم التوراة من العبرية إلى الأرامية في القرن الثالث قبل الميلاد, وفي ترجمته استعاض عن اسم الجلالة بلفظة ممرة وتقابلها في العبرية الكلمة. أما العقلية اليونانية فقد كانت مشبعة بلفظة لوغوس من كتابات فيلول فيلسوف الإسكندري وقبل منه طبعا بكتير, غير أن المعنى الذي تحمله الكلمة في كتابات يوحنا يسمو عن معناها في آداب اليونان. يعني تطور أكتر من كده. فالمهم في النهاية النص ده بتاع يوحنا وفكر يوحنا عن الكلمة, أول شيء إن غالبا مقدمة يوحنا دي من 1:1 لواحد 18 غالبا إضافة. ثانيا إنه ما بيحملش الفكر المسيحي, وإن هو نتاج ما لا يحمل الفكر المسيحي الأرثوذكسي, وإن هو نتاج فلسفات يهودية متأثرة بالوثنيات اليونانية وهكذا. وفي النهاية النص ده استشهد به أريوس على إن الآب خلق الابن وخلق به, يعني مش بالضرورة برضو تخرج من هذه النصوص, وإن عادي يتقال عنه إله كاي ثيوس إن هولوغوس آخر عبارة في إنجيل يوحنا, عادي إنه يتقال عنه إله لكن مش إله حقيقي. علشان كده راحوا كتبوا إله حق من إله حق, إنه حتى لو قيل عن المسيح إنه إله نكرة، مش معناه ان احنا نعبده ان هو اله حقيقي. طيب هنا بقى الكلام الخاص بالتجسد الذي لاجلنا نحن البشر ولاجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس. نزل دي هم بيقصدوا به نزول حقيقي فيها معنى التدني من مكانة عليا رفيعة. علشان كده احنا بنرفض معنى التجسد ده، لان هم بيعتقدوا في التجسد ان الاله تواضع ونزل من السماء نزولا حقيقيا مكانيا. وزي ما قرأنا في الكتيبات اللي عن التجسد وكده يقول لك ده ربنا فوق عرشه بعيد عننا مش دريان بحالنا، وكأن المسافات تفصل عنا، فما ده بعيد ما بيسمعناش، ده بعيد ما يعرفش أحوالنا، لازم بقى ينزل يعيش ما بيننا علشان يعرف عنا ويسمع منا ويأكل معانا ويحس بألمنا وبتجاربنا. ويقعد يقول لك زي الرئيس اللي انا مش عارف مين والامثله اللي رديت عليها كذا مره. فالمهم علشان كده نحن نرفض معنى النزول عندهم، لان هم بيقصدوا بها النزول من مكانه رفيعه من على عرشه من مكان كبريائه وعظمته وسلطانه وقهره وعلوه الى بقى الارض تدنى فعلا. و اللي بيقصدوا بها ابي اعظم لا دي الفهم ده كله الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصا أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس. هم بيفهموا ده أن هو ده معنى تجسد. وبيقعدوا يقولوا بقى ده في مزود البقر كان نايم يسوع النون الصغير مش عارف مين، وبيقعدوا ليه ما هو علشان بيقولوا هذا هو الإله حقيقة بعد ما كان مستوى على عرشه وفوق كرسيه وهكذا. وهم بيثبتوا مثل هذه المعاني لله بقى هو في المزود في الزريبة ما بين البهايم وهكذا. ليه تنازل واتضع وأصبح مثلنا وعاش حياتنا الحقيرة الدنية وهكذا. طيب تجسد وتأنس. كنت حابب أوضح مقدمة بسيطة إن في مصطلحات استخدمها آباء الكنيسة في شرح الثالوث تنقسم لحالتين. حالة إن دي مصطلحات هم اخترعوها اختراعا خالص ما كانش ليها أي أصل في اللغة، والكلمة دي ملهاش أي معنى إلا عند النصارى. ده قسم داخل في القسم ده كلمة تجسد وتأنس. كويس. في كلمات تانية كانت موجودة في اللغة اليونانية لكن هم أفرغوها من معناها اللغوي المعتاد ووضعوا لها معاني لاهوتية دقيقة، زي مثلا الكلمة دي لغة واصطلاحا في الشرع. فبقى الكلمة معروفة لغة لكن اصطلاحا في الشرع عندهم ليه معنى محدد معين. فكلمة تجسد وكلمة تأنس دي كلمات فابريكيشن هم اخترعوها ملهاش أي معنى عند الناس، ملوش معنى في القواميس، ده ملوش غير معنى شرعي في شرح التثليث عندهم. كويس. تجسد ده باختصار العبارة اللي بيعبروا بيها عن اتحاد الطبيعتين، وشرحت قبل كده كتير ان التجسد غير التجلي غير التمثل غير الظهور، عشان ما يجيش يرتصون ويقول لك فتمثل لا بشرا سويا ده التجسد، فلما تجلى ربه للجبل ده تجسد، كل ده كلام فاضي. التجسد ده معنى جديد غير موجود لا عند اليونانيين، ولا يعني غلط ان المسلم يتعامل مع الالفاظ من ناحية مشترك لغوي في العربية. تجسد من جسد اصبح جسديا، تفهمون انت زي ما تفهم. لا هما ما بيفهموش تجسد كده. التجسد عندهم ملوش علاقة بالمظهر اللي الاله خده، التجسد وصف الاتحاد ما بين الطبيعتين، ده التجسد. التأنس عندهم هو وصف المظهر اللي خدوا الإله بعد أن تجسد. طيب برضو ده الكلام اللي كان في التعليق، مش ضروري تتقل يعني، التعليق صغير. طبعا تألم وقبر، هنا بيثبتوا الألم للمسيح للرد على الهرطقات اللي كانت بتقول ان المسيح لم يكن انسانا حقيقيا له لحم وعظام ودم وعصب وكان يتألم حقيقة. في طوائف مسيحية كانت بتقول ان المسيح كان مجرد كائن إلهي روحاني يظهر انه يتألم لكنه لا يتألم، يظهر انه انسان لكن انا لو حطيت ايدي في بطنه وتطلع من ناحية تانية، يمشي على الرمل لا يترك اثار على الرمل وهكذا. فلا، هم بيثبتوا له انه تألم علشان يقولوا لا ده كان انسان حقيقي والالام الام حقيقية وكل ده علشان احنا عانى كل هذه المعاناة. ما كبر وقام في اليوم الثالث وصعد الى السماوات، طبعا ده صلبه في ده مفيش مشكلة. وسيأتي ليدين الاحياء والاموات، ده تعبير عن عقيدة النصارى بأن المسيح عندهم هو ملك يوم الدين وهو ديان العالمين، ولذلك هم لا يؤمنون بالله بكفرهم في الثالوث ولا باليوم الآخر، لأن تصورهم عن اليوم الآخر باطل إلى أقصى الحدود. ما علينا، لكن هو بيعتقد من خلال نصوص تانية بيفهم منها يبقى المسيح ديان هو اللي هيحاسبنا، وفي نصوص تم تحريفها ان احنا سنقف امام كرسي المسيح يوم القيامة هيحاسبنا وهكذا. فعنده مفهوم ان المسيح هو اللي احنا سنمثل امامه وهو اللي هيحكم علينا اما بجنة واما بنار. خضع ده قبل الحساب، هو هيفسره باي طريقة تانية. يقول لك في واحد كان بيسأله خاضع ازاي، قال له هو خاضع بس بكده مش خاضع. ما علينا، احنا شرحنا النص ده في محاضرات تحريف اقوال يسوع. طبعا بالروح وبالروح القدس، هم حطوا وبالروح القدس يعني احنا بنؤمن به مع الاب اللي هو الاولاني اللي ذكر، مع الابن الثاني اللي ذكر، لكن لم يتم تفصيل عقيدة الروح القدس عشان ما كانش ده مجاله في مجمع نقيا. الأخ محمد ياقوت بيقول غالبا لا، هم ما وضعوش تعريف لأن هم ما كانوش عارفين له تعريف وما كانش وقته ان احنا نتفرغ ان احنا ندرس له تعريف، يعني مش هنفتح إشكالية واحنا عندنا إشكالية اكبر واهم منها. وده يدل في حد ذاته ان مقام الابن عند النصارى ولو ذهنيا اعلى من الروح القدس، وده في حد ذاته بينفي المساواة، انه يكون اقنوم عن اقنوم له مكانة ولو ذهنية عند النصارى اعظم. ان الكلام هنا عن الابن والهرطقة دي هي اللي شائعة فنصيغ عقيدة الابن. الروح القدس مش وقته دلوقتي، احنا بنؤمن به فنذكره لكن مش لسه، مش هنفتح مجال للنقاش هل هو كائن الهي روحاني ولا هو برضو زي الابن منبثق ومساوي للأب في الجوهر ولا هو ملاك من الملائكة ولا هو ايه. كل دي كانت عقائد موجودة في الوقت ده ونقشوا مقدونيوس ونقشته بقى مجمع القسطنطينية 381، لكن هنا قالوا الموضوع ده ايه، اقلب مش وقته دلوقتي. هنا بعدين بيقول الفقرة دي بقى كلها صياغة لعقائد الأريوسيين، وفي الآخر علشان خاطر إيه يحرمهم، يعني هو بيقول هم بيقولوا بكذا أو إيه اللي هيقول بكذا، ويقوم راصص عقائد الأريوسيين في الآخر يقوم قايل إيه تحرموا الكنيسة. ثانية واحدة، فهنا بيقول والذين يقولون، هو يقصد الأريوسيين، إنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودا، يعني كان عدما، ما كانش فيه حاجة اسمها ابن في وقت من الأوقات اللي هو امتى، قبل ما يحصل الولادة، لان هو عاوز يثبت الولادة في لحظة زمنية قبل اللحظة الزمنية ما كانش فيه، زي ما بالضبط كل الناس متفقة اللي بيؤمنوا بخالق، يعني بغض النظر هم من انهي اديان، مسلمين مسيحيين يهود بوذيين ايا كان، زي ما كل اللي بيؤمنوا بالخالق بيعتقدوا ان كان في لحظة معينة ما كانش فيها خلق، كان الله منفردا وحيدا بمفرده، ما كانش فيه اي مخلوقات، لم يكن الا الله عز وجل واحد احد فرد صمد. فالاريوسيين قالوا كده. كان في وقت كان في وقت كان الاب وحيدا منفردا ليس معه احد قط، لا ابن ولا روح قدس. وخلي بالك ده تعليق انا فوتته في البداية، كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البداية عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الأريوسين قالوا من ضمن اللي داخلين في كل شيء به كان الروح القدس، كان بالابن وهو مخلوق بالابن، يبقى الأب خلق الابن والابن خلق الكل بما فيهم الروح القدس. ده كان مفهوم أريوس وكان مفهوم مقدونيوس وغيره، لكن القول ده أشيع أكثر عن مقدونيوس، لذلك قيل ده مقدونيوس أريوسي، امتداد الأريوسي، لأنه خرج بنفس الفهم. ما هو النص بيقول كده، زي ما أريوس طلع بفهم أبي أعظم مني، أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، فيبقى أنا داخل من ضمن الكل، وده مفصل أصلا في نص تاني بيقول أبي أعظم مني، فهو كل شيء به كان. هو مدام هو أثبت أن الأب مستثني ليه، لأن في نصوص بتقول أن الأب خلق الابن، ده في مفهوم أريوس. وبعدين كل شيء به كان، أي حد بقى غير الأب، الابن هو اللي أوجده وخلقه بما فيهم الروح القدس. ما علينا يعني. فأنا أقصد أن ده الفهم الأريوسي، أن في وقت ما الاب كان وحيدا منفردا، مفيش ابن ولا في روح قدس. في وقت ما اراد الاله ان يلد المسيح، بمعنى ان ياتي به من العدم بطريقه ما سمينها الولاده، فبقى الابن موجود. قبل كده ما كانش موجود، بعد كده بقى الابن كل شيء به كان، خلق باقي الحاجات. فبقول لك كان هناك وقت، اللي هيقول ان كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودا، وانه قبل ولادتي لم يكن موجودا، بمعنى ان الولادة دي لحظة فيها قبل وبعد، قبل ما كانش موجود بعد كان موجود، او انه صار من العدم، بمعنى نفس المفهوم ان هو ما كانش له وجود بالولادة بقى موجود من العدم، او ان الابن من جوهر او اقنوم اخر. دي من ضمن النصوص او العبارات اللي بتوضح ان كان لسه العبارات التي يتم استخدامها في شرح الثالوث ما كانش لسه معانيها بقت مضبوطة محددة، فكان يستخدم كلمة هوبوستاسيوس او اقنوم بمعنى الجوهر، زي ما هو كانوا بيفهموا العبرانيين الذي هو رسم جوهره، كلمة اليونانية هوبوستاسيوس، فهم كانوا بيفهموا هوبوستاسيوس بمعنى جوهر مش بمعنى أقنوم، فيما بعد قالوا ده رسم أقنومه. قال لا عادي، مع الوقت بيتغير المفاهيم. فالمهم يعني ان ثابت عند النصارى تاريخيا ان كان في كلمات استخدمها عند بعض الآباء بالمعنى ده، استخدمها عند آباء تانيين بالمعنى ده، فواضح ان كلمة جوهر أوسيا وكلمة أقنوم هوبوستاسيوس الاثنين كانوا لسه في وقت مجمع نقيا، في وقت مجمع نقيا كان بيستخدم بنفس المعنى، لكن كيرولوس ما كانش بيستخدم اللفظتين بنفس المعنى. بعديهم بقرن بقى كان الموضوع بقى ايه أوضح بالنسبة له ودقق في المصطلحات والألفاظ. فهنا طبعا ده اختصارا معناه قول الأريوسين بإيتيروسيوس، إن الابن إيتيروسيوس جوهر آخر غير الآب. فلكن اللي هيقول بإتروسيوس أو أنه مخلوق أو أنه تعرض للتغير والتحول، تعرض للتغير أو التحول بمعنى أنه ينكر التجسد، أنه هو كان الكلمة وبطريقة ما عاش على الأرض كإنسان، الكلمة صار جسدا، صار بمعنى تحول صيرورة حقيقية من كونه كائن إلهي بوضع معين بقى إنسان زينا زيه. فكده أنكروا التجسد بمعنى أن له طبيعة اللاهوت لم تتغير طبيعته، حصل تجسد أضاف لنفسه صفات الطبيعة الإنسانية، لكن هو ما زال الإله بلاهوته لم يتغير. وعندما قالوا بالاتحاد قالوا بدون امتزاج أو اختلاط أو تغيير. الضاد مش مشكلة، لكن هو المهم عاوز يقولك ان الاريوسيين ما كانوش بيقولوا بتجسد زي ما الارثوذكس كانوا بيقولوا، كانوا بيقولوا اللوغوس كان الهي وعاش على الارض كانسان لكن اتحول من لوغوس بقى انسان. طيب هنا في الاخر بيقولك ايه، هؤلاء جميعا تحرمهم الكنيسة، وطبعا تحرمهم بمعنى ايه، انه الكنيسة معناها جماعة المؤمنين اللي إيمانهم صحيح، اللي ربنا بيباركهم، اللي حالل فيهم وهكذا. هو بيقوم مخرجه من جماعة المؤمنين، يبقى هو كده كافر خارج عن ملة النصرانية، وإنه بسبب إنه هو كافر أصبح ملعونا مطرودا من رحمة الله وبره وملكوته، فيبقى هو كده في الآخر رايح جهنم. طبعا الحرمان ده ممكن يزال أو يرفع، لكن مش توبة ما بينه وما بين نفسه، لازم يرجع للكنيسة يعلن عقائده يناقشوه فيها، ايوه انت ممكن ترجع للكنيسة، فيطلعوا قرار يرفع الحرم من عليه. حصل الكلام ده مع نسطور، هنحرمه ولا مش هنحرمه، ده قال كلام كفري، عقدوا مجمع مكاني كيرولوس راح حرمه، عقد مجمع مسكوني 431 لم يتم حرم نسطور بشكل رسمي، صح ولا ما اتحرمش نسطور، بعد كده راحوا حرمينه. اعتقد اني برضو اوطاخي او انا اتلخبطت، نسطور اتحرم بس اوطاخي هو اللي ما اتحرمش، حاجة زي كده. المهم انه كان ثابت يعني ان مسألة الحرم ورفع الحرم ده بيتم عن طريق الاجتماع، الكنيسة تجتمع، ده خلاص ما خارج من ملة النصرانية، ده رايح جهنم حذف. التوبة لازم يرجع يناقشنا، يتم قرار خلاص هو اترفع عنه الحجم الحرم. هنا في الآخر في تعليق هامشي عن الفقرة دي كلها، فكاتب هذه الفقرة أيضا في قرارات المجمع، مجمع نيقيا سنة 325، بعد إقرار الإيمان الذي أجمعت عليه الكنيسة، وهذه الفقرة تشير إلى ما كان يعلم به أريوس الهرطوق. طيب كويس، هو ما ردش على الادعاءات دي وحرمهم، بس المفروض إن في المجمع تم مناقشة هذه الأقوال وإثبات بطلانها، ده اللي بيتم ترويجه، وإنه لا مش مجرد رد عليه، ده أفحمه وخلاه فحمة. لا بشكل عام التاريخ لمجمع نيقيا مش لكن هو طبعا كيرولوس هنا، اصل خلي بالك الواحد كده بيشعر منطقيا ان لو كان فعلا تم تاريخ وتوثيق الرد على حجج الاريوسيين في مجمع نيقيا سنة 325، يبقى خلاص لم يعد هناك اي داعي ان احنا نكتب من جديد. لو في أخ مسلم شبهة بتقال، واحد ألف كتاب جمع الموضوع كله، إيه لازمة إن احنا نؤلف جديدا في الرد على هذه الشبهة؟ بقى أصبح المسألة عبثية، غالبا خلاص المسلمين لن يؤلفوا إلا لو كان مثلا يضيفوا فوائد جديدة أو حاجات زي كده، لكن في الآخر لو هيتقال أنت بتقول بشبهات الأريوسيين روح على الكتاب الفلاني، او راجع وثائق مجمع نيقيا مثلا اللي دونها يوسابيوس القيصري او اثناسيوس نفسه او البابا الكسندروس او غيره، ستجد عليها كل الردود وستجد كل المباحثات. الكلام ده مش موجود. فبقى الحجج كل ما يظهر جيل اريوسي بيقول الحجج، يظهر واحد جديد يألف في الرد على الاريوسيين، وكأن في شعور نفسي شديد بان الرد الاولاني مش كافي، محتاجين رد تاني ورد تالت، واكتب كروس في الثالوث، واكتب بعديه حوار في الثالوث، واكتب واكتب واكتب واكتب. عبث، ده عبث. طيب ايه ماشي، انا اتوقف عند التأصيل لوصف الله عز وجل بكلمات غير كتابية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.